إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ بدر

خرج أو إيه بحمد الله يا أهل الله إنت محمد أنت أهل القرآن محمد عبد العزيز الله أجل حاجة لا لو أنزل عليه وهم طلع على صاحب سبحانه وتعالى موفق يا الله شيء قال يا الله يا سلام عارفين نقول لك كمان هات مكان وراحات Thank you. لو طيبت اضربك على طول كمان يا شيخ عبد الله يا شيخ لما تجيب لي ده كمان يا عم كمان يا عم بفلوس ما بنش حاجة لا والله لا كمان كمان ولما دخلوا على يوسف أليه أخاه قال Oh! الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا راجل عيب بقى الله يكرمك يكرمك قالوا وكلوا على الملك ولمن جاء أني وقفت ارجع بقى يلا يا عم قالوا وعطروا عليهم قال يا Thank you. Oh, الحسن يا جدع ما تجيش ما احنا عايزين منك حاجه الشيخ حسن اه تمام يا شيخ الله يرضى عليك يا سيدي رسول الله كل ما تفتح الكويت ربنا يفتح عنك طبعا تعليق باذن الله لكن استنى بيها بقى ارجع لكم الشيخ افتح الدوش كده افتح الساعه الجميله والوسيم بالفجر دي Bye. إن الله لا يضيع Oh, وَيَصْرَمْ Ah! النور.